يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا قلت له فلان كامل قال ليس كامل إلا وجه الله، هل يجوز إطلاق الكمال على غير الله؟ لا يجوز تقول فلان كامل، لا تقول فلان كامل، ما أحد كامل إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من الغلو في الشخص. نعم.